بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب النشر للإمام الجزري رحمه الله. وقفنا فيه على كلام السبكي رحمه الله في قوله وقال الإمام، قولنا أن المصنف رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب النشر في القراءات العشر. يقول: قال الإمام شمس الدين بن الجزري رحمه الله، وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكاف السكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة فرع، قالوا يعني أصحابنا الفقهاء: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا تجوز بالشاذة. وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ. وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب. واعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين، عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. عندك السبعة؟ إيه، بالتالي مرة. لا بأس، وعلى كل حال إذا ذكر المعدود دون العدد يعني جاز هذا، لا بأس. نعم، تذكير التأنيث. نعم. ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال: والبغوي أولى من يعلم. يعني قوله هنا رحمه الله: وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، هذا مثاله في آخر سورة براءة في قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قرأ في بعض طرق البصريين الذين هما أبو عمرو ويعقوب، في بعض طرقهما ورد أنفسكم، وهذه شاذة. نعم. قال: ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبع، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى. وسئل ولده العلامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمه الله عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة مع قوله: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ. إذا كانت العشر متواترة فلما لا قلتم والعشرة متواترة؟ والعشر متواترة بدل قولكم والسبع. فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها، فلأن السبع لم يختلف في تواترها. وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وهي أعني القراءات الثلاث: قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف. ثم قال: سمعت الشيخ الإمام، يعني والده المذكور، يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها، واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع، ف فقال أذنت لك أن تقرأ العشر. انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع. إذا كان هذا الذي قد أجيز يعني عالم بالعشر، أما أنه مثل واحد من حلال كان عنده سبع ما قرأ بالعشرة، جاءه شخص يستجيزه قال يعني أجلت لك السبع والعشر، هو ما معه العشر، المجيز ما معه العشر، هذا يعني الإجازة هذه خل وبقل كما قال العمل، فلا لها فائدة، استجيز بشيء ما أقلت به ولا تدري ما هو، هذه فيها جرأة. نعم. وقد جرى بيني وبينه في ذلك كلام كثير، فقلت له ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف. انظروا كيف الجواب، إجابة العالم المتبحر المتخصص في فنه، وقلت له ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال أردنا التنبيه على الخلاف، فقلت وأين الخلاف وأين القائل به، ومن قال إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة، فقال يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة، فقلت أي سبع، وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه، فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع، وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب، إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب، ولو ادعاه لما سلم له بقي الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع، ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى، فقال فمن أجل هذا قلت والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وما يقابل الصحيح إلا فاسد، ثم كتبت له استفتاء. هذا كله ما يعفي السبكي رحمه الله من تبديل العبارة، يعني وإن كان هو رحمه الله هو عنده يقين أن القائل بهذا قد غلط، لكن العبارة ما تساعد، ولذلك دائما الإنسان إذا قال قولا موهما أو كتب كتابا موهما أو أفتى فتوى موهمة ينبغي له أن يصحح، العبارة قد تقصر عن المراد أحيانا، هذه مهمة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في التوبة من يذنب علنا، قال في إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من البيان، البيان الذي لم يكن معه لبس، فمن هنا الحقيقة القول بأن أحيانا قد يكون في مجالس أو مدارس العلم شباب ولا طالب علم ولا شيخ لم يتقن صنعة فن، فيأتي ويقول إن هذه المسألة في علم آخر نفضناها في البلاغة كذا، بينما أهل الصنعة ما يعرفون هذا، ليس عندهم كذلك، فنروح نأخذ كلامه ونحكيه خلافا، هذا يحصل في الأصول في مسائل لا يدرى ضبط اسم المخالف، لا ما يعرفونه ولا يعرفون له ترجمة، هذه الفائدة من في إشغال الناس في الأصول يعني أو في الخلاف وتدريس الطلبة، هذه حاجة له. غلط ابن الحاجب رحمه الله غلط، هو أول واحد يخطي في تاريخ العالم، إمام رحمه الله ما يعني سلم أحد من الغلط، الأنبياء ما سلموا عليه الصلاة والسلام، وعصى آدم ربه فغوى عبس وتولى، ما في إنسان يسلم من الخطأ ما دمت إنسانا ما تسلم، لكن الكلام هو في حقيقة العلم ما هي، فمثل هذه الحقيقة هذه الكلمة يعني قد توجد مثل ما اشتهر بين بعض طلبة العلم في كل زمان، يطلع لك كذا طالب طالبين علم كسول ما يريد تجويد القرآن، يقول التجويد بدعة، سمعت أنا هذا بأذن من بعض طلبة العلم، يقول ما في دليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام أحمق، يحتاج هذا الإنسان أن نبدأ بتغيير أنماط التفكير عنده وثم بعدين نعلمه العلم، لأنه الشكل هذا من خلق الله يعني يحتاج إلى أن تبنيه من جديد حتى تعلمه طرق الاستدلال وكيف الفهم وكيف نقل القرآن قبل ذلك. فمثل هذه المسائل هذه الموجودة في مدارس العلم أو بين طلبة العلم أو بين تختلف عن الموجود في الكتاب والسنة في علوم الكتاب والسنة. ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم، وهل هي متواترة أم غير متواترة، وهل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا، وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها. فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل. نعم، هنا كلام السبكي كلام الحقيقة يعني جميل، لكننا نعترض عليه في شيء واحد وهو قوله رحمه الله السبع التي اقتصر عليها الشاطبي. هذا الحقيقة عند القراء ليس كذلك. الشاطبي رحمه الله ذكر لعله ما يعادل 15 أو 20% مما هو منقول عن السبع. الشاطبي ما فيه إلا 20، عندنا يعني في الطرق تصير 40 يعني طريق الشاطبية، لكن في الطيبة اللي هي العشر الكبرى كم؟ نعم، باثنين في اثنين وإلا أربع فهيزها 1000 طريق تجمع. هذه كلها منقولة، فيها طرق كثيرة. حفص لو قرأنا على العامة بعض الموجود في الطيبة من الساكس والغنى والغنن ما يتوقع الإنسان أن هذا حفص الذي يقرأ به الناس، فهذا قل من كثر كما قال المصنف قبل ذلك. فقوله رحمه الله التي اقتصر عليها الشاطبي هذا غير صحيح. الصواب أن التي صح نقلها عن الأئمة السبعة طبعا هو قبل يعني الطيبة وقبل العشر الكبرى التي أفصلها أو جمعها ابن الجزري، وإذا لو كان هذا كان قبل هذا الكتاب وأسند إليه قلنا هذا صحيح ما أحد يعترض. أما الشاطبي ما اقتصر على شيء يسير، لكن كأن عبارته رحمه الله يريد الصحيح المنقول عن السبعة. نعم، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا. ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى ويجزم أن يدين لله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتفرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه، والله أعلم. كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي رحمه الله. نعم، وقال الإمام الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في أول كتابه الشافي: ثم التمسك بقراءة سبعة من القرآن دون غيرهم من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه السبع، فانتشر ذلك في العامة وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه. وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده، وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة روايات كثيرة وأنواعا من الاختلاف، ولم يقل أحد إنه لا يجوز القراءة بتلك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف. ولو كانت القراءة محصورة بسبع بسبع روايات لسبعة من القراء لوجب ألا يؤخذ عن كل واحد منهم إلا رواية، وهذا لا قائل به، وينبغي ألا يتوهم متوهم في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القراء الذين ولدوا بعد التابعين، لأنه يؤدي أن يكون الخبر متعريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة، ويؤدي أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذ ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به، وهذا تجاهل من قائله. قال: وإنما ذكرت ذلك لأن قوما من العامة يقولونه جهلا وتعلقون بالخبر ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة، وليس ذلك على ما توهموه، بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ إماما عن إمام إلى أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بجميع ذلك. وقال الإمام أبو محمد المكي في إبانته: ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة في سورة الحمد مما يوافق خط المصحف ويقرأ به. قرأ إبراهيم بن أبي عبلة الحمد لله، الحمد لله بضم اللام الأولى. وقرأ الحسن البصري بكسر الدال الحمد لله. وفيهما بعد في العربية وما جازهما الاتباع الإتباع، يعني يقصد جوازهما، وجه جوازها الإتباع، وهي أن تتبع حركة. لاحظوا هنا الحمد لله أصلها لله، أتبعنا اللام حركة المضمون قبلها. وقول المصنف هنا رحمه الله قال يعني وفيهما بعد في العربية، لأنه إتباع حركة معرب بحركة حرف آخر غير معرب، حركة معرب بحركة أو حركة غير إعراب بحركة معرب أو العكس، يعني في الأول وفي الثاني الذي سيأتي له المصنف رحمه الله. نعم. وقرأ أبو صالح مالك يوم الدين، عندنا الحمد لله، الحمد لله والحمد لله، الحمد لله مش وجه خفضة، هي إتباع لكنها عكس. أنت في اللام قلت إتباع للدال لضمة الدال، والآن في الكسر ستقول عكسها، ستقول أولى إتباع حركة معرب بغير معرب، والثاني عكس حركة غير معرب بحركة إعراب. نعم، حركة معرب. نعم. وقرأ أبو صالح مالك يوم الدين بألف والنصب على النداء، أصلها يا مالك يوم الدين. نعم. وكذلك محمد بن السميفع اليماني، وهي قراءة حسنة. وقرأ أبو حيوة مالك. نعم. بالنصب على النداء من غير ألف. نعم. لا، إذا تكون ملكا، يعني أصلها يا ملكا، النصب على النداء. نعم. وقرأ أبو حيوة ملكا بالنصب على النداء من غير ألف. هو الظاهر هذا نحتاج يعني ندقق فيه في ضبطه، ها؟ لا يفوتنا. نعم. وقرأ علي بن أبي طالب ملك يوما. نعم. فنصب اللام والكاف ونصب يوما فجعله فعلا ماضيا. وروى عبد الوارث عن أبي عمرو ملك يوم الدين بإسكان اللام والخفض، وهي منسوبة لعمر بن عبد العزيز. وقرأ عمرو بن فائد الأسواري إياك نعبد بالفتح، إياك نعبد وإياك بتخفيف الياء فيهما، وقد كره ذلك بعض المتأخرين لموافقة لفظه لفظ إيا الشمس وهو ضياؤها. نعم. إيا الشمس يعني يقصد بهذا الضياء الشمس إيا. نعم. وقرأ يحيى بن وثاب نستعين، بكسر النون الأولى وهي لغة مشهورة حسنة. لغة التميم. نعم. وروى الخليل بن أحمد عن ابن كثير غير المغضوب بالنصب ونصبه حسن على الحال أو على الصفة. نعم. وقرأ أيوب الصفة على هذا تكون الصفة لماذا؟ لأي ها؟ صفة للصراط، اهدنا الصراط، تكون صفة هذه غير للصراط. نعم. ولا هي المعروف أنها حال. نعم. وقرأ أيوب السختياني ولا الضألين بفتح الهمزة. نعم. بهمزة مفتوحة في موضع الألف وهو قليل في كلام العرب. قال فهذا كله موافق لخط المصحف والقراءة به لمن رواه عن الثقات جائزة لصحة وجهه في العربية وموافقته الخط إذا صح نقله. طبعا هذا الكلام يعني سنقف فيه مع مكي وقيفة، قوله في أول كلامه والآن سردها اللي تشوفونها العجائب اللي في الفاتحة، كل هذا يعني كلام طويل وفيها أزيد من هذا لو رجعتم المحتسب لابن جني والبحر المحيط لأبي حيان وجدتم أشياء عجيبة يعني في هذا. فقوله هنا قول مكي رحمه الله ابن أبي طالب في الإبانة، قوله مما يوافق خط المصحف ويقرأ به، هذه الكلمة لا بد أن نقف معها نناقشها. إن كان يريد رحمه الله أنها يقرأ به من حيث الجواز كما نقرأ القراءة الشاذة وأشباهها ونتعلمها، ما أحد يختلف مع مكي في هذا. وأما إن أراد أنها تثبت في المصحف فما أحد يوافق مكي على هذا، ولا كان مكي هو نفسه ورمى وضعها هو في المصحف، ورمى جاب وكتبها في مصحف اللي كتب لنفسه، ولا قال أهل البلد هلحقوا هذه بالمصحف. إذن لا بد أن ننتبه القضية دي. وهذا الذي يعيده ما كان موجودا في زمن السلف صورته ما أحد ينسى لها الصورتين ذي، هذه شيء منقول متواتر وصلنا إلى اليوم وشيء لم ينقل إلينا متواتر، هذا تعتوره أو تعتريه أشكال من ما يعتريه، قد يكون من العرض الأولى، قد يكون مما نسخ، قد يكون مما وهم فيه الرواة، قد يكون مما كان الصحابة أو بعض الصحابة تأوله فأخذها التابعي وكتبه كما تأول ابن مسعود رضي الله عنه في أشياء، وهكذا يعني التابعين بعض التابعين لما تأولوا أشياء يقرؤون بها حتى في المحراب ما وافقهم الناس. فالمقصود أن هذه يعتبرها أشياء، لك أن تتمسك بالأصل حتى يأتي إليك إنسان بالأصل، إذا جالك مثل هذا الأصل ذا قل به، ما جاءك بمثل هذا الأصل لا تدخل نفسك في يعني مضيق لا تدري تلقى الله عز وجل به محسنا أم مسيئا. يقول لك الله عز وجل يوم القيامة ما حملك على أن عبثت بكلامي؟ قلت يا ربي أنا نقلتها عن السلف. قال مالك فهم، ارجع إلى أئمة أهل العلم الذين يبينون هذا. أمة محمد لها 1400 سنة بعد إجماع الصحابة واتفاقهم اتفقوا على شيء صح تخالفهم 1400 سنة، ما أقنعوك هذول مليارات وملايين العلماء في تاريخ الإسلام. الإنسان ما يدخل نفسه في مفازة كما نلاحظه في بعض الرسائل، يأتي إنسان يجوز له رأي يقول نعم قال به فلان وفلان من الأئمة، هل تنظر في هذا الإمام الذي قاله والقرأ المحتكة بفتواه كيف تنزل كلام الإمام، هو تنزل كلام واحد قبل 1300 سنة على كلام لا تدري يتنزل ولا ما يتنزل، وبعد البحث يتبين أنك غلطان، فلا تدخل نفسك في هذا المضيق الخطير. نعم. قلت كذا اقتصر على نسبة هذه القراءات لمن نسبها إليه، وقد وافقهم عليها غيرهم، وبقيت قراءات أخرى عن الأئمة المشهورين في الفاتحة توافق خط المصحف وحكمها حكم ما ذكرها الإمام الصالح الولي أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح له، وهي الحمد لله بنصب الدال عن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، وعن رؤبة بن العجاج، وعن هارون بن موسى العتكي، ووجه النصب على المصدر. ووجه كيف وجه؟ يعني إن كان فيها الألف فعلا يعني ووجه اللي هو رؤبة وهارون يوجه النصب على أي شيء؟ على المصدر كذا، وترك فعله للشهرة أنه مصدر ترك فعله، لأن المصادر أحيانا تقوم مقام أفعالها. السبب هو أن لشهرتها، مثل العرب كانت تقول شكرا لا كفرا، يعني أشكرك شكرا ليس بكفر، هذه مسألة معروفة في العربية، لكن هنا الحقيقة يعني ما أدري العبارة فيها الكلمة ذي ووجهها. أنا ما رجعت النسخ الخطية، أنا عندي منها نسخة أو نسختين أو ثلاث نسخ خطية، منها نسخة عليها خط المصنف يعني بعيدة مني الآن، لكن يعني يشبه أن تكون العبارة ووجه النصب من دونها الألف لي، يمكن أن تكون كذلك، وهذه ممكن يعني أن يكون رؤبة وهارون وجه النصب، محتمل هذا، يعني وجه النصب على المصدر وترك فعله للشهرة أو ترك فعله للشهرة، كل هذا ممكن. نعم، يعني أصل الجملة أحمد الله الحمد، الأصل أصل العبارة. نعم. وعن الحسن أيضا الحمد لله. نعم، الحمد لله تكون الحمد لله. نعم، بفتح يعني الآن المفتوح فتاع. المفتوح في اللام يكون مفخما. نعم، الحمد لله لله بفتح اللام اتباعا لنصب الدال. اتباعا لنصب الدال. الاتباع هذا معروف، يعني صنف فيه كثيرا، يعني صنف فيه ناس كثيرين من أهل العربية، والاتباع يكون في الإعراب ويكون في الكلمة، مثل حسن بسن يصنف فيها كثيرا، وهذا من اتباع. ابن هشام رحمه الله ذكرها قاعدة في القواعد في نصف الثاني من مغري لبيب، يعني وذكر منها قراءة أبي جعفر اللي هي قراءة وإذ قلنا للملائكة كذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. نعم، وهي لغة بعض قيس، وإمالة الألف من لله. عفوا، وعن الحسن أيضا إيه؟ وعن الحسن أيضا الحمد لله. أيوة، بفتح اللام اتباعا لنصب الدال. أيوة، وهي لغة بعض قيس، وإمالة الألف من لله. لله هذا قتيبة عن الكسائي. قتيبة عن الكسائي هو أحد الرواة، يعني الجلة الحقيقة عن الكسائي، إلا أنه انفرد بأشياء سبب انفراداته في إمالات كثيرة جعلت القراء رحمهم الله لا يختارون طريقه، أكثر يعني المتأخرين لا يختارون طريقه، ومن ذلك ابن الجزري رحمه الله أعرض عن هذه الإمالات لأنه انفرد بها، أبو العلاء الهمذاني رحمه الله في غاية الاختصار وغيره من الأئمة دائما إذا في الكتب المبسوطة يفردون فصل مستقل لإمالات قتيبة، هذه من غرائبها. نعم، ووجهها الكثرة بعد. نعم، وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري رب العالمين بالرفع والنصب، يعني رب ورب. نعم، وحكاه عن العرب، ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار مبتدأ، ولا يجوز أن ترجع كثير، يعني حتى عندنا في الشال في إلى صراط العزيز الحميدي، ها الله كذا، يعني فيها أمثلة يعني لها نظائر على كل حال، وهي معروفة عند العرب، أحيانا يريدون إبراز صفة من الصفات أو اسم من الأسماء فيذهبون ويغيرونه في الحركة الإعرابية أو يظهرون أي شيء في الجملة فيغيرون بينها، التغاير في المعطوفات وفي النعوت هذا باب كبير في العربية. نعم، ابن جني في الخصائص له باب أفرده في القضية هذه. نعم، ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع والنصب. وعن الكسائي في رواية سورة في رواية ثورة ابن المبارك وقتيبة مالك يومك ميلك يوم الدين. شلون تضعون؟ كيف تعرفها؟ ضع على الألف هذه، شفتوا على مثل الضبط التي في المصحف لي مجريها، ضعوا مثلها الذي هو المعين، المعين هذا اللي في الرياضيات، ضعوا شكل معين حتى تعرف أنها هذا من الضبط ليس من الرسم. الضبط شيء والرسم شيء آخر. الضبط يعني ما له علاقة بالرسم، هو يعني علم محدث احتاج إليه لما صار فيه لبس، كل الرسم هو الذي كان في زمن النبوة. نعم. وعلى هذا يعني واحدا يعني الله يهديه جاء وشغب، ألف رسالة وشغب على يعني مجمع الملك فهد اللي يطبع المصحف، قال هذا فيه وما فيه، فأخبرني عنه واحد من الإخوة في إحدى البلدان العربية، فقلت له أعطني الكتاب هات جبه نشوفه. لما قرأته وإذا هو كله تشغيب في الضبط، قلت له أنت تعرفه؟ قال لي صاحب اللي، قلت له يعني وصية الإنسان إذا صار يعني الحافة قصير يضم رجليه شوي، ما في حاجة أن الإنسان يمد رجليه والحافة قصير، هذا اسمه علم الضبط. الضبط لو اخترعنا الآن شيء ما له أثر، ما يأثر في المصحف. الآن تعرفون الترميز اللوني وما أدري إيش بعد والتغييرات، هذا علم ضبط يعني مما يعني يسمى تحسيني، شكل تحسيني. فهالتحسينات ذي منها شيء يقبل ومنها شيء يرد، لكن التنوين على الحرف، على الكلمة، على الحرف، وعلى هذا محل الكلام، حرف السكون في أو التنوين في المدغم وفي المخفى وأشباه ذلك، السكون يكون شكله كيف في المهمل ويكون شكله كيف في المنقوط، يعني كلها أمور يعني ما لها ذاك الأثر. يعني هم تبنوا رأي يعني أحد الآراء الأندلسية في الضبط لسليمان بن نجاح، خلاص ما شو عليه، ما في حاجة تشغيب هذا. نعم. وعن عاصم الجحدري: مالك بالرفع والألف منونا ونصب يوم الدين، يعني فيكون مالك يوم الدين. نعم. بإضمار المبتدأ وإعمال مالك في يومه. وعن عون بن أبي شداد العقيلي: مالك بالألف والرفع مع الإضافة، ورفعه بإضمار المبتدأ، وهي أيضا عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبد العزيز. وعلى هذا تكون مالك يومي، مالك يومي. نعم. وعن علي بن أبي طالب: ملاك يوم الدين، بتجديد اللام مع الخفض، وليس ذلك بمخالف بالرسم، بل يحتمله تقديرا كما تحتمله قراءة مالك. وعلى ذلك قراءة حمزة والكسائي: علام الغيوب، علام الغيب، علام الغيب، علام الغيب، حمزة والكسائي أقرأهم بالخفض، علام الغيب. وعن اليماني أيضا، اليماني اللي هو ابن السميفة اللي تقدم لنا. نعم. مليك يوم الدين. نعم. بالياء، وهي موافقة للرسم أيضا كتقدير الموافقة في جبريل وميكائيل بالياء والهمزة، وكقراءة أبي عمرو: وأكون من الصالحين بالواو، وأكون من الصالحين بالواو. نعم. وعن الفضل بن محمد الرقاشي: نعم. أياك نعبد وأياك. نعم. بفتح الهمزة فيهما، وهي لغة، ورواها سفيان الثوري عن علي أيضا. وعن أبي عمرو في رواية عبد الله بن داود الخريبي: إمالة الألف منهما، ووجه ذلك الكثرة من قبل. وين الإمالة؟ في أي؟ ها؟ أي؟ هو يقول هنا بفتح الهمزة فيهما، وهي لغة رواها الثوري، ها؟ وعن أبي عمرو في رواية عبد الله بن داود الخريبي: إمالة الألف منهما، يعني إيك، إيك نعبد وإيك. نعم. وعن بعض أهل مكة: نعبد بإسكان الدال. نعم. وجهها التخفيف كقراءة أبي عمرو: يأمركم بالإسكان. وقيل إنه عندهم رأس آية، وقيل إنها عندهم، هو الحقيقة ليست هي رأس آية، على التحقيق ما هي برأس آية، قال ليس رأس آية طلبنا في النقل. نعم. وقيل إنها عندهم رأس آية فنوى الوقف للسنة وحمل الوصل على الوقف. وروى الأصمعي عن أبي عمرو الزراط بالزاي الخالصة، وجاء أيضا عن حمزة ووجد، يعني عن حمزة من بعض الطرق الضعيفة، وليست هي في طرق حمزة المنقولة إلينا. نعم. ووجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض، وهي موافقة للرسم كموافقة قراءة السين. وعن عمر رضي الله عنه غير المغضوب بالرفع، أي هم غير المغضوب أو أولئك. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم ابن جندب ومسلم ابن جندب ولا جندب كلها صحيحة. نعم. وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعبد الله بن يزيد القصير عليهم بضم الهاء عليهم نعم بضم الهاء ووصل الميم بالواو. وعن الحسن وعمر بن فائد عليهم ايوه نفس الاولى اشبع الحركه حتى يتولد منها حرفا. وعن ابن هرمز ايضا بضم الهاء والميم من غير صلة، يعني عليهم غير. نعم. وعنه أيضا بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة، يعني عليهم غير. نعم. فهذه أربعة أوجه، وفي المشهور ثلاثة فتصير سبعة، وكلها لغات. وعنه أيضا بكسر الهاء إذا تكون أحسنت اللي قبلها. وعن ابن هرمز أيضا بضم الهاء والميم من غير صلة فتكون إيش؟ عليهم غير. طيب، واللي بعدها وعنه أيضا بكسر الهاء وضم الميم عليهم غير. نعم. وذكر أبو الحسن الأخفش فيها ثلاث لغات أخرى لو قرئ بها لجاز، وهي ضم الهاء وكسر الميم مع الصلة، والثانية كذلك إلا أنه بغير صلة. نعم. والثالثة بالكسر، يعني يقرأ عليهم بياء أو عليهم عفوا، لأن الأول عليهم تقدمت، عليهم تكون بهذا الشكل، والثانية كذلك إلا أنه بغير صلة فيكون إيش؟ عليهم غير. إذا الأولى عليهم غير، الثانية عليهم غير، هذه الثانية إلا أنه بغير صلة، هذا صحيح. والثالثة بالكسر فيهما من غير صلة، يعني عليهم غير. نعم. ولم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفا. كل هذا عجائب من عجائب القراءة الشاذة، يعني أراد المصنف رحمه الله أنها نقلات وعرفات وإلى آخره، وقلنا لها يعني نقول كذلك أن هذا بل أضعافه موجود في الكتب، لكن ليس في كل ما هو موجود في الكتب يقرأ به. المصنف رحمه الله ما أراد هذا، إنما أراد التمثيل على أصل القضية، كثرة القراءات والتنوع، وأهل قصر وعلى سبعة هؤلاء كانوا مخطئين ما يدرون كيف نقل القرآن وكيف جاءت قراءاته، هو بس هذه، ولا لو هي صحيحة عنده كان المصنف يكتبها عنده في النشر الذي يعني قال إنه لم أترك حرفا من المنقول من العرض الأخيرة إلا أثبته، أذكره رحمه الله. نعم. قلت وبقي منها روايات أخرى رويناها، منها إمالة العيالمين والرحمين. نعم. بخلاف لقتيبة عن الكسائي. نعم. ومنها إشباع الكسرة من ملك يوم الدين. إذا أحسنت، لا بس تكون بالكسر بل بالخفض ملكي، لأنه مضاف ملكي يوم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. نعم. قبل الياء حتى تصير ياء. لأن الملك مضاف واليوم مضاف إليه. نعم. وإشباع الضمة من نعبد وإياك. نعبد وإياك. نعبد وإياك. نعم. حتى تصير واوا رواية كردم عن نافع. ورواها أيضا الأهوازي عن ورش. ولها وجه في يعني في يعني طرق الحلواني عن هشام عن ابن ذكوان في عن ابن عامر في واجعل أفئدة من الناس. هذه من الإشباع، ولكن هذه منقولة نقلا متواترا، ولكننا لا نقيس عليها، ولا كان أشياء كثيرة في القرآن يقرأ بها كذلك، وإن كانت هي لغة عن العرب كما قال سيبويه تقول الصياريف والدراهيم، هذه صحيحة، لكنها ليست قياسية عندنا في القرآن، ما نقيس بقراءة المدخل، عندنا الحرف لا غيره نقيس. وهكذا هل الكلمات دي كلها إتباع وكلها إشباع، كل هذه إذا جاء النقل قرأنا به، ما جاء النقل إن شاء الله يقراها أمم يعني من النحاة من الناس، ما لم يأتي منقولا نقلا يحسن السكوت عليه. نعم. ومنها يعبد بالياء وضمها وفتح الباء على البناء للمفعول قراءة الحسن. نعم. وهي مشكلة قراءة الحسن في الشوال موجود إسناد هذه. نعم. وتوجه على الاستعارة والالتفات. نعم. وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها وهي ذلك شاذة، يعني قوم فرعون ألا يتقون ألا تتقون، صح فيها التفات، لكن هذا منقول نقلا متواترا، هذا ما نقل. يعبد إياك يعبد إياك يعبد، هذا فيه التفات لكنه غير منقول، لو صح النقل وإلا في الصحيح يعني غنية عنه. نعم. أما حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وفائدته، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، فإن هذا محال أن يكون في كلام الله تعالى، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناها لا تخلو من ثلاثة أحوال، وجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال، هذا من أجمل ما في النشر، في أشياء جميلة جدا في النشر، هذا كذلك من أجملها. نعم. وسيمثل لها المصنف رحمه الله، سيؤصل ثم يشرح يمثل. نعم. أحدها اختلاف اللفظ والمعنى واحد، الثاني اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، لأنهما ليسا في محز واحد، إنما هما في محزين مختلفين. نعم. فأما الأول فكالاختلاف في الصراط، يعني الصراط والصراط، وعليهم اختلفت ما اختلفت. طيب عليهم وعليهم كذا. طيب يؤده يؤده أو يؤده إليك على الثلاثة الأوجه كذا. طيب سكن يؤده مع نوله ونصره ونأتي منها. طيب والقدس اللي هو بإسكان الدال قدس أو والقدس. نعم. ويحسب ويحسب، اختلف شيء ما اختلف، الكلمة هي هي. نعم. فأما الأول فكالاختلاف في الصراط وعليهم ويؤده والقدس ويحسبه ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. المصنف أشار إلى يحسب يحسب، ها يعني، وهذا هو الصحيح، لأن بعض أهل العلم يقول حسب يحسب، بعض أهل اللغة يقول بعضهم يقول حسب يحسب، فحسب يحسب هذا من الحساب، حسب يحسب هذا من الظن، يقول هذا التفريق بين المادتين، والصحيح أنهما وردتا في معرض الظن في القرآن استعملت هذه وهذه، فدل على أنها لغة، وهو أولى من قولها النحوي هذا أو اللغوي. نعم. وأما نعم بعض العرب بعض العرب يفرق بين بعض الاشتقاق، هذا صحيح، لكن هذا يسمى عرف لغوي وليس حاكم على العربية. صحيح أنه يسمى عرف، يسمى عرفا لغويا. نعم. وأما الثاني فنحو مالكي وملكي في الفاتحة، لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى، لأنه مالك يوم الدين وملكه. وكذلك يكذبون، وكذا يكذبون، يكذبون ويكذبون، يكذبون ويكذبون، يكذبون ويكذبون ويكذبون. نعم. لأن المراد بهما هم المنافقون، لأنهم يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون في أخبارهم. وكذلك كيف ننشر، وكذا كيف ننشرها بالراء والزاي، لأن المراد بهما هي العظام، وذلك أن الله أنشرها أي أحياها، وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت، فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. نعم. وأما الثالث فنحو وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد والتخفيف، يعني كذبوا أو كذبوا. نعم. وكذلك وكذا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أو لتزول منه الجبال، القراءة الثانية بفتح اللام ورفع الأخرى، وبكسر اللام الأولى، وبكسر الأولى وفتح الثانية. أعيدها، بفتح اللام، بفتح اللام ورفع الأخرى. إذن عندنا الأولى، ما عندكم؟ لا، بفتح اللام الأولى، لأن قال الأخرى فدل على عندك فقط. نعم، بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى. الصواب في العربية أنك إذا لم يكن ثالث قل الأخرى، لا تقول الثانية، ما تقول جمادة الأولى جمادة الثانية، صواب جمادة الأولى جمادة الأخرى أو الآخرة، وتقول ربيع الأول ربيع الآخر، ما تقول ربيع الأول ربيع الثاني، العرب ما يعرفون هذا الشيء. اللي بعده ثالث قل الثاني، اللي ما بعده شيء يقال الآخر. نعم. وكذا للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وفتنوا. نعم. بالتسمية والتجهيل. نعم. وكذا قال لقد علمت، أو علمت بضم التاء وفتحها. نعم. وكذلك. نعم. وكذلك ما قرئ شاذا وهو يطعم ولا يطعم. نعم. عكس القراءة المشهورة. نعم. وكذلك يطعم ولا يطعم. نعم. على التسمية فيهما. نعم. فإن ذلك كله وإن اختلف لفظا ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض. فأما وجه تشديد كذبوا فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، ووجه التخفيف وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم كذبون، قد كذبوهم صح فيما أخبروهم، فيما أخبروهم به. فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك، والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. هو المصنف رحمه الله هنا يعني في كل هذا اللي يعني يصير إليه من التمثيل إلى أن ينتهي إلى الصفحة التي بعدها أو منتصف الصفحة التي بعدها، يريد هو رحمه الله أن يثبت قضية مهمة يجهلها كثير من الناس، وهي أن القراءات إن اختلفت حملت على أنها بمنزلة آيتين إن كان الاختلاف في المعنى، أما اختلاف في اللفظ ما يراها أنها منزلة آيتين لأنه ما اختلف شيء فيها، يحسب ويحسب ما اختلف فيها شيء، لكن كذبوا وكذبوا لا، يقول أنا أحملها على وجهين، هذا في هذه في محز وهذه في محز، وهكذا يطعم ولا يطعم، يطعم الأولى غير يطعم الثانية، يرى أنها رحمه الله بهذا الشكل. نعم. وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من لتزول فهو أن يكون إن مخففة من الثقيلة، أي وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها. وفي القراءة الثانية إن نافية، أي ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. يعني كما أن الجبال لا يمكن أن تزول وأنتم تنظرون إليها، لا يمكن أن تزول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي الأولى تكون الجبال حقيقة وفي الثانية مجازا. وأما وجه من بعد ما فتنوا على التجهيل فهو أن الضمير يعود للذين هاجروا، وفي التسمية يعود إلى الخاسرون. يعني أسند مرة إلى المشركين ومرة أسند إلى المهاجرين. نعم. وأما وجه ضم تاء علمت فإنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون حيث قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فقال موسى على نفسه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأخبر موسى عليه السلام عن نفسه بالعلم بذلك، أي أن العالم ذلك ليس بمجنون. العالم بذلك أي أن العالم بذلك ليس بمجنون. وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه. نعم. وكذلك وجه قراءة الجماعة يطعم بالتسمية ولا يطعم على التجهيل أن الضمير فيه وهو يعود إلى الله تعالى، أي والله تعالى يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. والضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي، أي والولي المتخذ يعني من دون الله. نعم. يرزق ولا يرزق أحدا. نعم. والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى، أي والله يطعم من يشاء ولا يطعم من يشاء. فالفعل معلق بالمشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. فليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض. نعم. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله، ولم يفع أحدا من الأمة رده ولزم الإيمان به. وإن كله وأنه كله منزل من عند الله، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتفاطط، ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها واحد، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله. قلت وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد المختلفين أحسنت، وفي الحديث الآخر أصبت، وفي الآخر هكذا أنزلت، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة كل من المختلفين. نعم. وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله. وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء، فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه، واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي، والحق في نفس الأمر فيه واحد، فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر، نقطع بذلك ونؤمن به، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم، يعني كما كان يقال حرف أبي ويقال حرف ابن مسعود ويقال حرف زيد أو قراءة زيد، هذا المراد المصنف، وهكذا من بعدهم، فقيل قراءة نافع، قراءة حمزة، قراءة الكسائي. نعم. فنعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسب ما قرأ به فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. إذن نستفيد فائدتين من هنا من كلام المصنف. الأول أن اختلاف القراء ليس كما زعمه بعض النحاة أنه اختيار منهم، هم رأوا الرسم يناسبه فرأوا أن هذا ينطبق عليه، وهذا قد وجد، قد أشار إلى هذا ابن يعيش في شرح المفصل وأشار له جمع يتوهم بعض القراء هذا التوهم. والأمر الثاني أن هذا المنقول عن الأئمة حين قال المصنف قال هذه الإضافة إضافة اختيار، هذا فيه دلالة على أن الإنسان لو قرأ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، لو قرأ بهذا الشكل صح. لماذا؟ لأن القراء هذا كل حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن وكلها كافي شافي. القراء رحمه الله نظموا قواعدهم على هذه الصورة، واحد أخذ بالإشمام واحد أخذ بالسين واحد أخذ بالصاد واحد أخذ ملك واحد أخذ ما يعني على كل حال أخذوا قواعدهم في هذا سواء في الأصول أو في الفرش، يؤمن التسهيل في الهمزات، بعضهم يحقق الهمزات بعضهم يبدل يحدث، اتخذوا كل واحد له منهج حتى تنضبط القواعد، يعني يتعلم طالب العلم كيف يتلى كتاب الله. هذا في دلالة على أنه يجوز لو جاءوا خلط بهذه الصورة على الشرطين الذين ذكرهم المصنف أولا في الأسبوع الماضي لما قلنا أنه لا بد أن يكون ليس على سبيل الرواية، وكذلك لا يترتب عليها الحكم فيما بعدها في الحكم الإعرابي، وهل نجازي إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور، روح يخلط بينها العافية يعني. أو مثلا لا نترك هذه مثلا في آخر المائدة، آخر المائدة هذا يوم لا قبلها قال الله هذا قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، قرأ الكسائي هل تستطيع أو عفوا هل تستطيع ربك، يعني الكسائي يضرب اللام في التاء، هل تستطيع ربك كذا لو جاء إنسان خلط قال هل تستطيع ربك يعتبر خطأ في العربية. وهكذا أشياء من ما يترتب عليها الحكم يعني بعضها ببعض، مثل قراءة ابن كثير في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات تلقى آدم من ربه كلمات، راحوا جعل الحكم هذه مبنيا على القراءة الثانية خلط، هذا خطأ في العربية. وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمناه من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة. هذا حقيقة من المواضع الجميلة اللي لا تكاد تجدها في كتاب غير النشر، هل الاستقراء هذا والاستنباط والاستخلاص من يعني تاريخ التصنيف في علم القراءات، هذا من فضل الله على بعض خلقه رحمه الله. نعم. ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل. يعني شوف عندنا مر علينا أكلها نظم مثال بس على هذا والباقي ما نمثل عليه لأنه يطول، يعني مثلا حتى يطهرن وحتى يطهرن، ننظر كيف التعبير بتشديد يضع لك مسألتين في الشريعة اللي هي انقطاع الحيض والاغتسال، بعد قال لا أحد حتى يطهرن فإذا تطهرنا، أو قال فإذا اغتسلنا راح أبدل، قال فإذا حتى يطهر صارت تشديدة فقط جاءت لك بحكمين، يعني تدل على الانقطاع وتدل على الاغتسال، شيء حقيقة من العظمة في هذا الكتاب العزيز. نعم. ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف، بل كله يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم. ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة، فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات، لاسيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا. ومنها لاحظوا عندنا شيئا، أريد الحقيقة مقامات الحريري رويناها بالسماء إلى الحريري، وهي من أجمل ما كتبه إنسان في تاريخ العرب في الجمال اللغوي والجمال البلاغي والنحوي، شيء من الجمال مقامات الحريري، وفيها تفنن، وقد جمعت من مفردات العربية نحو نصف كلام العرب، هالمقامات دي اللي في مجلد جمعت نحو نصف كلام العرب يعني في المواد اللغوية، ومع ذلك اقرأ مقامات الحرير على جمالها جمال أسلوبها وانتقاء المفردة فيها، خذ صفحة واحدة اقرأها ثم اقرأ سورة هود مثلا ولا سورة يوسف، اقرأ صفحة ثم اقرأ صفحة ثم اقرأ صفحة ثم اقرأ صفحة، ترى شيء يعني من الجمال في كلام الله، في غاية الجمال وانتقاء المفردة وانتقاء الجمل في السياق، المفردة من المفردات والمفردات في السياق والآية مع الآية، شيء من الجمال. ثم التوجيه النحوي، لأنكم تعرفون أحيانا يعني عندنا مثلا في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وراه نصبها، فيها نحو 20 قول من النحاة تجد في القرآن، وهكذا سبحان الله فيها نحو 20 قول ومسائل من هذا، يعني تجد أن هل هذه المفردة حتى في توجيهها النحوي تختلف عن كلام الناس. وانظر وان تقرأ، إذا كنت من أهل العربية، إن كنت ما تقرأ من أهل العربية انظر إلى المعاني وإلى الجمال. يقول القرطبي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فتقرأ كلامه في غاية الجمال، أليس كذلك؟ في كتب السنة في شيء من الجمال عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قرأته وانتهيت اقرأ كلام الله يبين لك الفرق. ولذلك الحقيقة هذا الكتاب الذي أبهر الناس من فصحاء العرب أبهرهم إبهار، وما استطاعوا تحدى الله أن يأتوا بمثله، هو فقط خذ هذا الجانب الذي أشار له المصنف رحمه الله في اختلاف القراءة، في غير اختلاف القراءة في المفردة أو في المعاني أو في وجه الرواية أو القراءة، فأركب عليه اختلاف القراءة ترى شيء ما ينقضي من الجمال. الله أكبر. نعم. ومنها إعظام وجود هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته وإنعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجه والتعليل والتوجيه والترجيح والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى والأجر على قدر المشقة. ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال، والبحث عن لفظة لفظة، والكشف عن صيغة صيغة، وبيان صوابه وبيان تصحيحه، وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا ترقيقا، حتى ضبطوه مقادير حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالصفات مما لم يهتدي إليه فكر أمة من الأمم، ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النفم. شوفوا الآن عندنا ناس سبحان الله من أهل العربية، نحن قرأنا عليهم في كتب النحو المبسوطة، فكان تعرفون أهل العربية يجعلون الإمالة والإعلال والإبدال يجعلونها في الأبواب المؤخرة، لأنها القدماء كانوا يجعلون النحو والصرف علما واحدا، وهؤلاء المتأخرين مشوا على هالطريقة مثل ابن مالك صاحب الألفية، والمتأخرون لا، صاروا يفصلون يجعلون النحو اللي هو إعراب أواخر الكلم يختلف عن الكلام على بنية الكلمة وأصل اشتقاقها، يجعلون ذا علم وهذا علم، والحقيقة هما علمان، إنما الأولون تعرفون أنتم هذه طريقتهم أنهم يجعلون الشيء المتقارب بابه واحد، في أشياء كثيرة يعني الأولين يعرفون البلاغة ويدخلون فيها البديع ويدخلون فيها البيان ويدخلون فيها أشياء كثيرة من أنواع البلاغة، المتأخرين صاروا يفصلون الآن. المقصود هنا أنه هذا الكتاب الذي اشتمل على أشكال من الاختلاف، تجدون أن النحو على جلالته وإمامته في النحو إذا كان ما تلقى القرآن سبحان الله ما يستطيع يضبط لنا أشياء موجودة في العربية مثل الإشمام الروم الإمالة التقليل، ورأينا ناس من أفاضل أهل العربية وهم علماء متبحرين في هذا العلم لكنهم ما شوفه، ولو شوفه يضبطون، وهو آية من آيات الله الدال على أن هذه الأمة اعتنت بكتاب ربها عناية ما حصلت ولن تحصل في تاريخ العالم والله أعلم، مثل ضبط يعني الصحابة والتابعين وهذه الأمة. نعم. ومنها ما ادخره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة من إسنادها كتاب ربها، واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة خصيصة يعني إن قلت خصيصة مشيناها، وإن قلت يعني خصيصة يعني مشيناها، وله الحقيقة في العربية خصيصة بالألف، دارت حرب بين السيوطي والسخاوي في نهاية الشفاء للقاضي عياض، شفاء القاضي يعني في كلمة آخرة هذه اللي هي، ومعركة على كل حال ما يعني موجودة ألفت فيها كتب هالكلمة هذه بين السخاوي بين السيوطي، وله في العربية المشهور عند أهل العربية خصيصة بالألف وخصيصة وخصيصة يعني لا بأس بها. نعم. واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة المحمدية، وإعظاما لقدر أهل هذه الملة الحنيفية، وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله ويرفع ارتياب الملحد قطعا بوصله، فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه فائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. يقول له تعال أنت تزعم أن القرآن محرف، تعال نعطيك آية من آية الله، الآن نتصل بالتليفون على واحد في نيويورك نقول له اقرأ لنا سورة الكافرون، ولا قل هو الله أحد يقرأها، ولا آية آية 220 مثلا في البقرة، وأنت اللي في جنوب أفريقيا أقرأ، وأنت اللي في هولندا أقرأ نفس برنامج حيا على الهواء، وأنت اللي في اليابان أقرأ، ما يختلف لا في الضبط لا في الآيات ولا في الكلمات ولا في الحروف ولا في جزء من الحرف وهو الصوت، ما يختلف، هذا أكبر آية، وفي الكتب موجود وفي المصاحف في كل مكان موجود بهذا الشكل. شوفوا هؤلاء المجرمون لما أرادوا مزق يعني حذفوا مزقوا شيء من المصحف وراحوا طبعوه في أندونيسيا، أو صوروا ونشروا في أندونيسيا. انتبه لهم العاجم اللي ما يعرفون شيء، هو معاجم. هذا آية من آيات الله، يقال لهذا الملحد تعال من هؤلاء الباطنية القرمطية من قرمطية الروافض، يقال له تعال أن ترى أنه مصحف ومحرف وملعوب فيه، وين هو اللي وش الصحيح منه؟ طلع لنا. لا بد أن ترى أن فيه شيء صحيح وشيء فاسد، طلع لنا الصحيح ذا وين؟ ما يستطيع. ومنها ظهور سر الله، ومنها ظهور سر الله في تولي الله، سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز. فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى. هو يقول مصنف من إمام الحجة على سبيل التنزل رحمه الله، وله ما خلا كل عصر ولا أي بلد من بلدان العالم الإسلامي من أئمة وعلماء. رح انظر في أي الآن أي بلد من بلدان المسلمين، خذ أي بلد ما تجد فيه واحد متصدر للإقراء بحمد الله، تجدون ناس كثيرين جدا متصدرين للإقراء الآن في زمان قلة العلم وبعد الناس عن الدين وذهابهم انشغالهم بأمور الدنيا، غير ما كان عند السلف. السلف كان عندهم تدخل البلد تلقى نصه علماء. يعني ذكروا أن بعض كان في تاريخ زبيد كان نصف نساء زبيد يحفظن المنهاج من النووي الحريم عندهم، لأن بلد ما أعرف في العالم الإسلامي كانت. والآن الآن شوف اذهب إلى مصر وخذ لك مثلا قرية من القرى من المدن تلقاها مجموعة اللي قرأوا بالعشرة. مرة واحد جاب لي ورقة أو دفتر القراء اللي في بلدتهم في بلدهم، أنا ظنيتهم اثنين ثلاثة، قلنا نمرهم في عصرية نسلم عليهم، أثرهم 150 واحد اللي جمعوا العشرة، هم في قرية صغيرة. يعني وش اللي جنب أبو كبير هذه أولاد موسى؟ ها في أحد من أبو كبير هذه اللي الشرقية، احنا سألنا عن يعني واحد واثنين وصاروا 150 في قرية هذه كبرى. يعني هذول اللي قرأوا العشرة بحمد الله. نعم. فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصريح وجوهه وقراءاته، يكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور، وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. فصل. وإني لما رأيت الهمم قد قصرت ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت وخلت من أئمته الآفاق وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق وترج لذلك أكثر القراءات المشهورة ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة. يقصد يعني الزائدة على العشرة، ولا العشرة ما زالت من أئمتها، ما زالت محفوظة مدونة مكتوبة. نعم. حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النذر اليسير. وكان من الواجب على التعريف عليه، وكان من الواجب عليه على التعريف بصحيح القراءات، وكان من الواجب على التعريف، وكان من الواجب على التعريف بصحيح القراءات. طيب صح، والجملة بعدها أبين بعد. نعم. والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات. فعمدت إلى أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم. لاحظوا الكلمة هذه، أثبت ما وصل إلي. نعم. وأوثق ما صح لدي من رواياتهم. وأوثق ما صح لدي. طيب وش خلاف الأثبت والأوثق والصحيح؟ الذي لم يصح صارت النظرية اللي مسألة أنه يقرأ بما فوق العشرة والكلام الطويل ذا كله كلام نظري، ولك أن تتمسك بما ذكرت. نعم. وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار والمقتدى بهم في ثالث الأعصار واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن كل راو بطريقين، وعن كل طريق بطريقين، مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من الطرق ويتشعب عنهم من الفرق. من الفرق، عفوا، هنا مسألة يعني قبل أنسى، قبل ابن الجزري سألني بعض الإخوة عن هذا وأسأل عنه بعض الأحيان، قبل النشر ما كان الناس يصنعون؟ الذي كان قديما يأخذون كتاب مثل كتاب التبصرة لمكي، أو يأخذون التيسير للداني، أو الكفاية، أو المبهج مثلا لسبط الخيار، يأخذ الكتاب. طبعا الكتب هذه التي تتلى هي ما في يعني هي وما فيها على نوعين، قسم منها اشترط الصحة كغاية ابن مهران مثلا، وغاية ابي العلاء مثلا، أو التيسير، فيأتي الطالب ويقرأ على شيخه هذا الكتاب، يحفظه ثم يسمعه ثم يقرأ بمضمنه، يقرأه ويقرأ بمضمنه كذا. هذه طريقة. طريقة ثانية، بعض الكتب ما اشترط أصحابها مثل كامل الهذلي، ما اشترط يعني صحة كل ما يريده، إنما ما وصل إليه من القراءات وقرأ به على مشايخه يريده، صح ما صح يريده، فهذه يقرأ الطالب على شيخه بكل ما فيه، ما فيه من الصحيح يتدين لله عز وجل بثبوته عمن نسب إليه من العشرة، وغير الصحيح يقرأ ضمن ما يقرأ. وما زال الناس إلى اليوم، عندي ناس قرأوا الأربع الزائدة على العشرة كما قرأناها على مشايخنا، وقرأوه على مشايخهم الحسن والأعمش إلى آخره. هؤلاء هذه ما يلزم من قراءتنا لها أولا ترتيلها، ما نرتلها، حتى لو جمعناها مع العشرة ما نرتلها. أقول مثلا الحمد لله رب العالمين، العالمين، الحمد لله، ثم أقول الحمد لله رب العالمين، ما أرتب كما ذكرته لكم سابقا. فهذا لا يعني أني أثبت قرآنيتها ولا، فهذا الذي لم يصح نقله قراءته وإقراؤه فرق بينه وبين كتبه في المصاحف وبين قراءته في المحاريب. نعم. لما جاء ابن الجزري رحمه الله بعد ذلك، رأى أن هذه تشعبت وكل بلد قرأوا بما وصل إليهم من الكتب والروايات، جاءه رحمه الله ولخص هذه الكتب التي سيسوقها، وأنا ذكرتها أظن الصباح أو ذكرتها لبعض الإخوة. الكتب التي في النشر هي قسمان، قسم قرأ بمضمنه ابن الجزري وأسنده هنا، وقسم الصف الثاني إن صح التسمية، سميه الصف الثاني، التي استفاد ابن الجزري منها في الشهرة وتعدد الأسانيد وانتشار القراءة اللي هي عملية اللي كان يسميها الاستفاضة في الحرف القرآني المقروء به. نعم. وأما صفات الحروف فمنها المجهورة وضدها المهموسة. والآن انتقلت إلى يعني ابن الجزري في الذي بين يديه، طبعا هنا الآن في كل هذا الذي تركناه، كل هذا الذي تركناه كله في الأسانيد، في أسانيد الكتب، وكذلك تراجم العلماء القراء والرواة وأصحاب الطرق عنهم. فمثلا القارئ نافع، الراوي عنه قالون، الطريق إليه أبو نشيط مثلا كذا، فيكون بهذا الشكل يولد ترجمة للقارئ والراوي والطريق، وأحيانا يعني يزيد رحمه الله بيانا والطريق الطريق أو الطرق الطرق. نعم. لكن بعد ذلك أنا كنت أظن تقرأ يعني، فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات العشر، يعني لأنه ذكر مسألة في المسائل في العلو يعني، وفي أن في القرآن أعلى ما يتلى القرآن في زمنه، ذكر هذا هنا في صفحات هذه آخر الأسانيد، ثم ذكر أعلى ما يكون اللي هو مسلسل يعني بعض القرآن مسلسل بالتلاوة في سورة الصف وسورة، وأعلى منه في سورة الكوثر، ثم تكلم على يعني العلو هنا. أنت وين قرأت يا شيخ؟ أما مخارج الحروف يا شيخ؟ ومقصد الحروف. أيوة، يعني أنت تجاوزت المخارج، عندكم المخارج ها؟ ما مصورة. أي لا، إذا غلط الأخ هذا يعني اللي يعني صور، لأن اللي في الكتاب الموجود في الأصل موجودة، يعني أحد معه النشر عندكم؟ إذا تكرمتم يا شيخ يقرأ بس أو عندك؟ يعني لا بس نقرأها، لأن نحن شرحنا هذا مرارا، اللي هو الكلام في المخارج يعني يشرح مرارا، يعني بس على كل حال يعني كنا نقرأها يكون هذا جيد. أردتم ما نقرأها ما نقرأها؟ نقرأ ولا نتجاوزها المخارج ها؟ طيب، وعلى كل حال يعني كما قال الشاطبي: ولا ريبة في عينهن ولا ريبة، الكلام هي معلومة يعني، لكن وعند صليب الزيف يصدق الابتلاء. الكلام في التطبيق، الكلام هو في التطبيق. نعم. ولذلك حقيقة من أكبر الأخطاء اليوم في تعليم القرآن أنك تجد الناس عندهم ما شاء الله مجلدات يعني في التجويد، لكن في القراءة ضعيفين، لا في التعليم ولا في المعاهد ولا في الجامعات تجد. وهو السلف كانوا يتلقون شكل، وهؤلاء غيروا طريقة السلف. السلف تلقيهم تطبيقي، هؤلاء نظري، يعرف أشكال وألوان من التعريفات وكذلك من الرسوم والتقسيمات، لكنه فالص في التطبيق، تجده يغلط، يلحن لحن جلي ولحن خفي، اللحن الخفي تأخذ منه بالطن يعني في قراءته، وهو أستاذ في الجامعة بكل أسف. لكن الحقيقة الصحيح هي أن الإنسان يطبق تطبيق، تطبيق عملي. وهكذا كل العلوم، حتى النحو أحسن ما يكون فيه أن تقرأ كامل المبرد ولا مالي أبي علي القالي، ويصحح لك في العربية، يصحح لك، يطبق لك تطبيق النحو، هذا تستفيد منه. أما تحفظ الألفية وأنت ما تعرف تعرف، وتغلط وتلحن وأشكال وألوان، ما تعرف تقرأ سطرين زي الناس، هذه مشكلة. ما أسمع والله. بعض طلبة العلم يقولون أن الاهتمام مبالغ بعلم التجويد، ويذكرون قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجعل من الأصل المعقود به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن كالوصفة لحروف حروفه والنطق والمجد الطويل والقصير. هذا صحيح، وكل عالم يقول بهذا يا شيخ. يعني إذا كان الإنسان يتحذلق ويتنطع، واحد مرة قال لي أني قرأت على فلان وجلست عنده نصف شهر في الفاتحة، قلت له أنا جهز أخليك تجلس تجلس 20 سنة في الفاتحة، مو بنصف شهر، أنا جلست 20 سنة. التنطع ما ينتهي، ما يخلص، ما ننتهي، ما نخلص من العملية. الكلام هو على التنطع، كلام على تصحيح التلاوة. ولهذا كان نافع لما قال له واحد: أريد أن أقرأ الحدر عليك. قال له: تعال وش الحدر؟ قال: تسمع؟ قال: اقرأ. قرأ وقال: حسب، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله، سهلة هينة، لا مضر لا ننظر ولا نلوك، إلى آخر كلامه. القراءة الصحيحة جميلة، شوف كيف يقرأ الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ المشاوي ولا الشيخ القصري، قراءة سهلة لطيفة. بعض الناس تسد ذلك إذا قرأ من تحذلق التنطع، هذا مو ليس هذا هو. ليس هؤلاء حجة. الإنسان إذا صار يدقق ويقعر وما يعرف التوحيد، هذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم. أي هو هذا الوسوسة والمبالغة في كل شيء. إذا البياض جميل، إن زاد صار برص قبيح. نعم. شيخ الإسلام إمام رحمه الله يقول الناس تقتل التجويد، هو قرأ بعض السبعة رحمه الله، وابن القيم قرأ كذلك، مجموعة من العلماء قرأوا. نعم ليسوا مختصين وتصدروا للإقراء، لكن حسب الإنسان أن يقرأ، هذا التخصص مو كل أحد يقدر عليه. نعم. قال: مخارج الحروف، ولا بأس بتقديم فوائد لا بد من معرفتها لمريد هذا العلم قبل الأخذ فيه، كالكلام على مخارج الحروف وصفاتها، وكيف ينبغي أن يقرأ القرآن من التحقيق والحذر والترتيل والتصحيح والتجويد والوقف والابتداء ملخصا مختصرا، إذ بسط ذلك بحقه ذكرته في غير هذا الموضع فأقول. نعم، لأنه صنفوا كتاب التمهيد للتجويد، وهو كتاب منقول حقيقة، لولا أراؤه اللي زادها، هو صغير رحمه الله، راح زاد أراؤه ليت ما زادها رحمه الله، لأن اللي زادها اللي تبين له بعدين أنها يعني اللي قال فيها غير أن يختار، وهالكلام ذاك له اللي ذكر فيها اختياره رحمه الله كان هو في سن البلوغ لما كتب الكتاب، ولا كتابه منقول، كتابه منقول. نعم. أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي وأبي الحسن شريح وغيرهم 17 مخرجا. هو ذكر مكي وقال هنا أنها 17، الحقيقة الذي في الرعاية هي 16، يعني مكي هو يعني، لكن قد تكون في كتاب آخر لمكي يمكن، لكن الذي في الرعاية هي 16. نعم. والمسألة مقاربة، يعني الذي يقول 13 ولا 14 ولا 15 ولا 16 ولا 17 لا يختلفون فيها من حيث التطبيق، أما من حيث التقسيم كما سمعتم. وهذا الذي يظهر من حيث الاختيار، الاختبار، من حيث الاختبار، إيه، لأنك إذا اختبرتها يعني وجدت أنها فعلا كل مجموعة تكون حزمة، إذا جمعت هالحزم هذه صارت 17 مخرجا. نعم. وهذا الحقيقة كل حرف له مخرج لا يشرفه غيره فيه، لا في مخرجه ولا في صفاته، وإلا كانت الحروف مثل أصوات البهائم، البهائم لها صوت، البعارين لها صوت شكل، لأنها مخرجها واحد، هواء يخرج من الحنجرة وحرف واحد يضغط، فهذه تقول باء، هذه تقول واء، هذه تقول حاء، وهذه تقول ماء، وهذه كلها هذه لها شكل وذي لها شكل وذي لها شكل لما اقتصرت على موضع، لكن الإنسان له 17 مخرجا، ولكن في الحقيقة هي مخارجها بعدد الحروف. نعم. وهو الذي أثبته أبو علي بن سينا في مؤلف أفرده من في مخارج الحروف وصفاتها. نعم. وقال كثير من النحاة والقراء هي 16، لأنه كان عظيما في الطب، يدخلون أدخلوا يعني في التشريح، علم التشريح من علم الطب أدخلوا فيه هذا، كما أدخل الآن في العربية أدخل التجويد، التجويد في العربية أدخلوه، أدخل سيبويه وغيره، يعني وبعض المتأخرين النحاة جعله يعني من علم اللغة وأفرد فيه، وبعد الآن يعني لما جاءت الصوتيات جعلوه، ويدخل يشتري في الفيزياء لأن يعني نظريات يعني منها شيء صوتي، يدخلونه يعني في علم الأحياء، فإن يعني يدخلون شيئا منه، فهو على كل حال قد يدخل في بعض العلوم. نعم. ولا ابن سينا ما قرأ ولا يعرف عنه إقراء ولا شيء. نعم. وقال كثير من النحاة والقراء 16، فأسقطوا 16. نعم. فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية التي هي حروف المد واللين، وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق، والواو من مخرج المتحركة، وكذا الياء، وذهب قطرب والجرمي والفراء وابن دريد وابن كيسان إلى أنها 14، فأسقطوا مخرج النون واللام والراء وجعلوها من مخرج واحد وهو طرف اللسان. وأنت إذا نطقت يعني حتى يتأكد لنا هذا الأمر، لو نطقت من يعني إذا كانت مخرج واحد لو نطقتها اختلفت، أليس كذلك؟ هذا دال على أنها مختلفة المخارج، إنما بينها سنة أنت ربما ما تشعر بها، العقل هو الذي يركب على الحرف أو على المخرج، أنت يعطى أمر ويركب سبحان الله على هذا المخرج. نعم. نعم. صحيح عندنا الأول لظهور ذلك في الاختبار، واختيار مخرج الحروف محققا هو أن تلفظ بهمزة الوصل. طبعا الاختبار كل هذه اختبار اختبار، يعني بغيت تختبر مخرج الحرف يقول لك هذا أن تلفظ بهمزة. نعم. واختبار مخرج الحروف محققا هو أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحروف بعدها ساكنا أو بالحروف بعدها ساكنا أو مشددا، وهو أبين ملاحظا ملاحظا، يعني يقصد المشدد أنها أبين. نعم. ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف الحروف. نعم. المخرج الأول الجوف. طبعا عندنا إذن يكون ذلك الحرف مو بالحروف، كأن الواو دي زائدة. نعم. ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف المخرج الأول الجوف، وهو للألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وهذه الحروف تسمى حروف المد واللين وتسمى الهوائية والجوفية. قال الخليل: وإنما نسبنا إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجهن. نعم. قال مكي: وزاد غير الخليل: معهن الهمزة لأن مخرجها من الصدر وهو متصل بالجوف. قلت: الصواب اختصاص هذه الثلاثة بالجوف دون الهمزة، لأنهن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء بخلاف الهمزة. هذا اللي يسمونه المخرج المقدر. نعم. المخرج الثاني أقصى الحلق، وهو للهمزة والهاء، فقيل على مرتبة واحدة وقيل الهمزة أول. المخرج الثالث وسط الحلق، وهو للعين والحاء المهملتين، فنص مكي على أن العين قبل الحاء. طبعا وهي الهمزة والهاء، المصنف لاحظوا أنه قدم الهمزة على الهاء، وهذا الذي عليه الأكثر وهو أقوى من حيث الاختبار، فقيل على مرتبة واحدة وقيل الهمزة أول، وهذا أظهر. نعم. فنص مكي على أن العين قبل الحاء وهو ظاهر كلام سيبويه وغيره، ونص شريح على أن الحاء قبل وهو ظاهر كلام المهدوي وغيره، والذي عليه العمل الآن هو ما قاله مكي. نعم. اللي هو كلام سيبويه. نعم. المخرج الرابع أدنى الحلق إلى الفم، وهو للغين والخاء، ونص شريح على أن الغين قبل وظاهر كلام سيبويه أيضا. نعم. ونص مكي على تقديم الخاء. وقال الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن خروف النحوي: إن سيبويه لم يقصد ترتيبا فيما هو من مخرج واحد. قلت: وهذه الستة الأحرف المختصة بهذه الثلاثة المخارج هي الحروف الحلقية. المخرج الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك، وهو للقاف، وقال شريح: إن مخرجها من اللها اللها من اللها مما يلي الحلق ومخرج الخاء. المخرج السادس أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك، وهو للكاف، وهذان الحرفان يقال لكل منهما لهوي نسبة إلى اللها، وهي بين الفم والحلق. المخرج السابع للجيم والشين المعجمة والياء غير المادية من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك، ويقال إن الجيم قبلهما، وقال المهدوي: إن الشين تلي الكاف والجيم والياء يليان الشين. نعم. عندي السين. السين؟ عندي السين والذي قرأتها هو الصحيح، عندي غلط. السين وصاب الشين في المنقوطة. نعم. وهذه هي الحروف الشجرية. الشجرية. الشجرية. يعني نسبة إلى شجر الفم وهو القبة أو السقف الذي في الحنك الأعلى. نعم. المخرج الثامن للضاد المعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر ومن الأيمن عند الأقل، وكلام سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين. وقال الخليل: إنها أيضا شجرية، يعني من مخرج الثلاثة قبلها، والشجرة عنده مخرج الفم أي مفتحه مفتحه. وقال غير الخليل: هو مجمع اللحيين عند العنفقة. اللحيين مجمع اللحيين عند العنفقة، فلذلك لم تكن الضاد منه. المخرج التاسع اللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والرباعية والرباعية والرباعية على وزن ثمانية والرباعية وتشديدها لحن. نعم. والرباعية والثنية. المخرج العاشر للنون الرباعية. وين هي؟ ها؟ أن نضبطها ولا نضبطها تطبيقا. رباعيين أليسها هنا ثنايا الذي بعدها من فوق ثنتين ومن تحت ثنتين ما يقابلها. نعم. فلهذا في حديث مسعود كسرت رباعيته هذا المقصود عليه الصلاة والسلام. نعم. المخرج العاشر للنون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلا. المخرج الحادي عشر للراء وهو من مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا. وهذه الثلاثة يقال لها الذلقية الذلقية الذلقية نسبة إلى موضع مخرجها وطرف اللسان إذ طرف كل شيء ذلقه. المخرج الثاني عشر للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك ويقال لهذه الثلاثة النطعية. عن طيب ماشي ويقال لك بالتحريك النطعية ولا النطعية كلها صحيحة بالعربية. نعم. لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه. المخرج الثالث عشر لحروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي من بين طرف اللسان فويق الثنايا السفلى ويقال في الزاي زاء بالمد وزي بالكسر وزي وزي. قال في قال في الزاي زاء زاء يعني كاثن هنا عندي همزة يعني زاء ويقال زاء كذلك. ها يعني ابن القاصح في حتى صاحب التاج يعني أشار لها يعني في شرح القاموس. وابن القاصح جمعها جمعا لطيف جدا في كتاب تنبيه الغافلين الكتاب مطبوع في جزء يعني تنبيه على كل حرف من الحروف. الكتاب هذا جيد في تجويد الحروف كل حرف ذكر فيه نحو 12 لغة وقال زي وزاء وزاء ويعني إلى آخره. هنا قال بالمد زاء بالكسر قال والتشديد زي ولا هو زيادة يقال فيه غير هذا. نعم. وهذه ثلاثة الأحرف هي الأثلية لأنها تخرج من أثلة اللسان وهو مستدقه. المخرج الرابع عشر للظاء والذال والتاء من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ويقال لها اللثوية اللثوية اللثوية يعني نسبة إلى اللثة وتشديدها لحن لثة هذا لحن. نعم. نسبة إلى اللثة وهو اللحم المركب فيه الأسنان. المخرج الخامس عشر للفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. المخرج السادس عشر للواو غير المادية والباء والميم مما بين الشفتين فينطبقان على الباء والميم. وهذه الأربعة الأحرف يقال لها الشفهية والشفوية نسبة إلى الموضع الذي تخرج منه هو الشفتان. المخرج السابع عشر الخيشوم وهو للغنة وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإضغام بالغنة يعني لمن يعمل من ورائهم. نعم. فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجهما إلى الجوف على الصواب. قال سيبويه يعني لو قلت مثلا أنداد أصلها أن لو جافيتها سبحان الله الصوت ينتقل عن مكان النطق الذي هو أصله إلى مكان الخيشوم فبدل الموضع ولهذا سمعت الصوت هذا. هذا الصوت الفترة الانتقالية والزمن عفوا الانتقالي في التجافي إلى أن يصل الهواء إلى الغنة هذا يحتاج إلى زمن. ولهذا كان زمن الغنة زمن المشدد في الغنة يختلف عن زمن المشدد في غير حروف الغنة اللي هي ميم والنون. مثل تقول بعض الناس يقرأ ولا الضالين يظن هو أن أليس الحرف مشددا مثل النون والميم بمقدار حركتين وهذا غلط. هذا يعتبر لحن عند القراء. الغنة سبب الزيادة أنها بمقدار حركتين ونبه عليها هو هذا لأنها ينتقل. أما هذا ما ينتقل يمسك في المخرج. لذلك ينبغي أن يكون زمنه أطول من زمن المخفف فقط وهذا يعلم بالتلقي ما يحتاج ندرس مهلك رسم يعلم بالتلقي. ففي عندنا صار عندنا مشدد هذا منزلته إن كان حرف ميم أو نون له شكل إن كان غير ميم ونون هذا له شكل آخر. نعم. وقول سيبويه إن مخرج النون الساكنة من مخرج النون المتحركة إنما يريد به النون يريد به النون الساكنة المظهرة. نعم. ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة به بها، فمن ذلك الهمزة المسهلة بين بين، فهي فرع عن الهمزة المحققة. ومذهب هذه يسمونها المخارج المشتركة، هذه باب واسع في كلام العرب. نعم. ومذهب سيبويه أنها حرف واحد نظرا إلى مطلق التسهيل، يعني منها شيء حقيقة، منها شيء موجود في القراءات مثل تسهيل الهمزتين مثلا والإمالة بين بين وأشياء من هذا القبيل، يعني هذه إن كان شيء منقول أهلا وسهلا نأخذ به، إن كان شيء لا مو منقول كشكشت مدري منه تميم وطمطمانية حمير ما نخلص من هاللغات كثيرة. ولهذا يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول لغة العرب لا يلم بها إلا نبي من سعتها، ما تخلص منها لغة العرب. نعم. وذهب غيره إلى أنها ثلاثة أحرف نظرا إلى التفسير بالألف والواو والياء، ومنه ألفاء الإمالة والتفخيم وهما فرعان عن الألف المنتصبة. وأما وإمالة بين بين لم يعتدها سيبويه، وإنما وإنما اعتد الإمالة المحضة، وقال التي تمال إمالة شديدة كأنها حرف آخر قرب من الياء. ومنه الصاد المشممة. ماشي، مشممة ولا مشممة كلها صحيح. وهي التي بين الصاد والزاي فرع عن الصاد الخالصة وعن الزاي. أصدق الضراب. نعم. ومنها اللام المفخمة فرع عن المرققة، وذلك في اسم الله تعالى بعد فتحة وضمة، وفيما صحت الرواية فيه عن ورش حسبما نقله أهل الأداء من مشيخة المصريين. نعم. وما صفات الحروف مشيخة ولا مشيخة لا صحيح. نعم. وأما صفات الحروف فمنها المجهورة وضدها المهموسة، والهمس من صفات الضعف كما أن الجهر من صفات القوة، والمهموسة عشرة يجمعها قول عشرة ولا عشرة عشرة الأصل عشرة، يعني تلك عشرة كاملة، وفي قراءة شاذة عشرة كاملة، لكن المشهور هو والأفصح عشرة. نعم. والمهموسة عشرة يجمعها قولك سكت فحسه شخص، والهمس الصوت الخفي فإذا جرى مع الحرف النفس لضعف الاعتماد عليه كان مهموسا، والصاد والخاء المعجمة أقوى مما عداه، وإذا منع مما عداهما ها؟ الصاد والخاء المعجمة إيش؟ أقوى، يعني يلاحظ المصنف هنا رحمه الله نبه لها التنبيه هذا، يعني هذا يدلك على أن بعض إخواننا الذين يبالغون في صفة الهمس يعني يبالغ فيها، يقول أن هذا هو الذي ينبغي في نطق الهمس. قلنا له تعال الآن الهمس ضد الجهر، الجهر حروفه قوية قوية جدا، المهموسة ضعيفة، فأنت إذا قلت إذا أنا قرأته فمن زحزح عن النار فمن زحزح سمعتم همسي، طيب فإذا قلت فمن زحزح عن النار زح ما في حاجة تشديد. أنت الآن إذا جعلت الهمس في هذه الصورة هذه جعلته فوق الحرف المستعلي والمجهور، جعلتها أقوى. ألا ترى أن الصاد حثه شخص ليس كذلك؟ إذا قلت أو قلت حرف شديد مثل الطاء يط أو يط مثلا لأنه قوي مستعلي، فإذا قلت زح صار الصوت في الحاء أقوى منه في الطاء ليس كذلك؟ هذا يعني زعم إخواننا أنه لا هذه صورة المقروء به غير صحيح. ولما كان بعض يعني أحد مشايخنا يقول بهذا قال كان يحتج بأنه أقرأ هكذا وشيخه قرأ إلى يعني أن وصل الإسناد إلى الشيخ العبيدي رحمه الله، قلنا أن العبيدي قرأ عليه مئات من أهل مصر وبلده مصر، وأهل مصر لا يقرؤون بهذا، أنتم اللي تقرؤون بس بهذا الشكل. لو كانت المسألة تقليد احتج بالأقرب إسنادا والأشهر والأكثر وأهل البلد كلها مؤيدة لطريقته. أما أن يقرأ إنسان يعتاد ويتمسك بهذا ويحتج مثل هذه الحجة هذه محل نظر. نعم. وإذا منع الحرف النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد كان مجهورا. حتى ينقضي الاعتماد كان مجهورا. نعم. قال سيبويه: إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فيصير فيهما غنة. يعني هو رحمه الله قال إن إلا أن النون سيبويه يقول إلا أن النون، هذا تقدم لما شرحنا كتاب سيبويه نبهنا إلى هذا، قال إلا أن النون والميم قد يعتمد أو يعتمد لهما في الفم والخياشيم فيصير فيهما غنة. يعني هو رحمه الله رأى يعني أن حرف النون والميم لاحظ أنها أن فيها امتداد، لا تلاحظون ذا، فيكون فيها انفراد عن حروف الجهر كأنه خصها بشيء. هي قال صحيح أن فيها يعني هو لما قال هنا وإذا منع الحرف النفس أن يجري معه حتى كان مجهورا، قال هذه صحيح أنها مجهورة لكن عندنا النون والميم فيها خاصية تزيد عليها وهي الامتداد. التمدد هذا الذي ذكرناه نحن يعني حركتين هو نفسه الامتداد التمدد ده. ما يجي إنسان يسأل يعني ابن حلال يقول وأين الدليل على الحركتين، قلنا هم عبروا عنه بأشكال بإطالة، وسيبويه عبر عنه بامتداد وأشبه ذلك، وقال هنا يعتمد لهما في الفم والخياشيم يعني أنه ينتقل. هل انتقال باء يحتاج إلى زمن؟ الزمن كيف تقدره أنت؟ واحد اثنين، يعني نقدر حسب ما يقدره القراء الذي نقلوا القرآن وشافه به، ولا تنقل أنت مخاخيا. مخاخيا يختلف الناس فيه، واحد يحط حركة واحد حركتين واحد ثلاث واحد أربع واحد خمس، ما نخلص من الموضوع ذا. ومن أجل ذلك الحقيقة بعض إخواننا لما احتج بحديث كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا ثم صار يقول الحمد لله رب العالمين، شو كيف اختلف، قلنا له شو الفرق بين العالمين وبين لا اللي انت تقوله تقرأ المدة هو نفسه. والتفريق بين المتماثلات غلط، إنما المراد بحديث كانت قراءته مدا يعني أن سمتها وصورتها وسمتها هي المد كما تسمعون الشيخ الحصين الحمد لله رب العالمين لا عين نفسها هي نفسها ألف يا كسر إشباع أو يا عالمين بعد الميم هي نفسها. نعم. قال ومن الحروف الرخوة وضدها الشديدة والمتوسطة، فالشديدة وهي ثمانية أجد قط بكت، والشدة امتناع الصوت أن يجري في الحروف وهو من صفات القوة، والمتوسطة بين الشدة والرخاوة، خمسة يجمعها قولك لن عمر، وأضاف بعضهم إليها الياء والواو. يعني كأنه لاحظ أن الياء والواو فيهما قوة، إذا يعني لو لاحظت التشديد مثلا إياك إياك نعبد وإياك إي لاحظ فيها قوة، ولكنها لم ترق إلى قوة شديدة ولم تكن رخوة فتقول إياك، ما كانت لا هذه ولا هذه، فلاحظ يعني كأن من يعني أضافها من القراء أو من قدماء القراء يعني أضاف إليها لهذا الوجه، يعني فيها شبه بالشدة وشبه بالرخاوة، لكن على كل حال العمل على اليوم على هذا الذي هو أنها لن عمر. نعم. والمهموسة كلها غير التاء والكاف رخوة، والمجهورة الرخوة خمسة: الغين والضاد والظاء والذال المعجمات والراء. والمجهورة الشديدة ستة يجمعها قولك طبق أجد يعني اللي هي قطب جد. نعم. ومنه الحروف المستفلة وضدها المستعلية، والاستعلاء من صفات القوة وهي سبعة يجمعها قولك قد خص ضغط. نعم. وهي حروف التفخيم على الصواب، وأعلاها الطاء. يعني على كل حال المؤلف يعني سيأتي رحمه الله المصنف سيأتي بذكر من خالف في الجزئية هذه في غير الحروف هذه. نعم. وعندنا عندنا بالنسبة للراء إذا في حالة التفخيم يعني تلحق بالحروف هذه. نعم. وأعلاها الطاء. وهكذا اللام إذا تغلظت بالنسبة لورش الصلاة تكون من هذا الباب. نعم. وأعلاها الطاء. على هنا وأعلاها الطاء. نعم. كما أن أسفل المستفيلة الياء. يعني يلاحظ هنا أنها بسبب ارتفاع في المخرج يعني والانفتاح كذلك في الطاء فيها انفتاح كذلك الياء. نعم. وقيل حروف التفخيم هي حروف الإطباق. نعم. ولا شك أنها أقواها تفخيما. وزاد مكي عليها الألف وهو وهم فإن الألف تتبع ما قبلها. عفوا احنا قلنا بالنسبة للياء الانفتاح في الياء انفتاحها في شجر الفم. نعم. الطاء منطبقة. نعم. وزاد مكي عليها الألف وقال وقيل حروف التفخيم هي حروف الإطباق كذا ولا شك أنها أقوى تفخيما. وزاد مكي عليها الألف وهو وهم يعني لأن الألف تسمع ما قبلها ولا توصف بالتوقيق ولا تفخيم. فهذا من المسائل التي رجع عنها المصنف في كتابه التمهيد. التمهيد حكى أنها ترقق مطلقا وكأنه يعني هو لما كان صغير السن كأنه رحمه الله يعني نقلها من دون يعني تأمل ولا هنا ردها. نعم. قال ومن الحروف المنفتحة وضدها المنطبقة والمطبقة. والانطباق من صفات القوة وهي أربعة الصاد والضاد والطاء والظاء. وحروف الصفير ثلاثة الصاد والسين والزاي وهي الحروف الأثالية. نعم المتقدمة. وحروف القلقلة ويقال اللقلقة. يعني هنا يعني نقف على حروف القلقلة لكن هنا ننبه قبل أن ننتهي من هذا. يعني هنا المصنف قال حروف الصفير ثلاثة الصاد والسين والزاي. يعني أنبه لأن يعني بعض المعاصرين يعني أنا رأيتها في عدة كتب لما نبهوا إلى مخرج الزاي قالوا وذكروا صفتها أنها صفتها الصفير قالوا إن اللسان فيها يكون في الثنايا العليا. هذا موجود في كتاب الشيخ عبد الفتاح رحمه الله المرصفي واللي ينقلون يعني هو يعني ظن أنه أول من قال به هو رحمه الله سهو منه أراد أن يقول السفلى قال العليا وجو اللي سرقوا من كتبه رحمه الله أخذوا من هذا وتواردوا على الكلمة هذه. يعني كلمة كتبت من دون تأمل السين ما يمكن تنطقها إلا إذا كان اللسان في الأسفل ولا في الأعلى الأسفل ما يمكن انطق لسين اللسان فيها في الثنايا العليا يمكن ما يمكن ما يمكن خيال مستحيل. هذا يدل على أن بعض الناس يكتب من دون تأمل ولهذا الذي يشير ما أشرنا إليه سابقا أن الحقيقة الكلام في التجويد دائما أحسن ما يكون دراسة هذا العلم هو تطبيقي تطبق وأنت تقرأ ثم بعدها اقرأ ما شئت من الكتب ولا سيما كتب المتقدمين كالداني ومكي وعبد الوهاب بن محمد القرطبي أبو العلاء الهمذاني أبو الكرم الشهرزوري كل هؤلاء رحمه الله كلهم كتب سواء كانت مفردة ولا مضمنة لكتب كبيرة. نقف على هذا بعد الصلاة. الله أعلم.